الدرس الأول. السؤال الأول: استمع إلى الجملة واكتب الرقم على الصورة المناسب. 1- من فضلك، هل يوجد مسجد قريب من هنا؟ 2- امشي في هذا الشارع 100 متر وستجد المسجد على اليمين. 3- ممنوع دخول السيارات إلى هذا المكان. 4- كيف يمكن أن أذهب إلى الجامعة لو سمحت؟ 5- بعد إشارة المرور اتجه شمالا. 6- محطة الحافلات في هذا الجانب.